اعتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما او هذا جاز يا لو احرم منفردا ولم ينوي القصر القصر صلاته لازم الاتمام ولو اهتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما او بمن جهل سفره اتم اهتدى بمن ظنه مسافرا لكن بعدين بان مقيما او بمن جهل سفره ما يعلم ولا المسافر وغير المسافر فاهتدى به فجمع الاتمام بخلاف اذا علم سفره وشك في نية الاتمام هذا سيئ اما اذا كان هذا جهل سفره ف... ولو علمه مسافرا او شك في نيته كفر ولو علمه مسافرا علم انا امام مسافر من جملة المسافر لكن شك في نيته لانه مسافر مخير لنا ان وشك في نيته ما سأل إمام ما سأل أنت بأتم أو بتقصر أصلا هذا يصلي وعرض أنه مسافر لكن شك في نيته إن كان حنفي أكيد أنه هذا إذا كان مسافر إذا كان يعني واجب عنده إذا كان شارفه وشك في نيته في نيته في نيته في نيته وشك في نيته أشق في نيته قصر وصار إذا قصر الإمام هذا محل إذا صار إذا قصر الإمام على نيته إجاز له القصر يعني ينويه لأن أنه بان من حال مسافر فإن بان عنه مدين لازم الإتمام هذا معنى قصر لا يريد قصر يعني الظاهر من حال مسافر انه قاصر لكن بعدين تبين ما يجب على المسافات ولو شك فيها فقال ان قصر قصرت والا اتممت يجوز قصر في الاصح يجوز ان يعلق يعلق النية ان قصر قصرت قصر في الاصح قصر اذا تبين انه قاصر بين مقاصد ويكسر ما يقول تعريف النية نعم نعم لا يضر التعريف نعم عبر الصفارة لا أفض ما يتحقق السفر ويشترط للجسر نيته في الإحرام والتحرز عما فيها دواما هذا من شروط القصر أيضا نية القصر في الإحرام فإن لم ينوي بأنه الإتمام أو لم ينوي شيء وجب عليه الإتمام يعني الإتمام هو الأصل فإذا أراد القصر لابد من النية نية في الإحرام والتحرز حتى لو شق أن نية القصر من يقصر وجب عليه الإتمام لأن أصل الغلول عن منافيها دواما وتعرض عن منافيها عن منافي نية القصر دوام كما نية الإمام أو نية الإتمام في أثناء الصلاة أو نية الإقامة هذا ما ينافي ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أو في أنه نوى القصر أو قام إمامه بشهادة فشك هل هو متم أم ساهي أتم كلها في ثلاث مسائل أحرم قاصرا يتردد وجب عليه الإتمام لا يتردد ممكن نوى القصر وبعد يتردد يقصر أو في أنه نوى القصر أو شق نوى القصر ما نوى القصر ما بقول هذا هو نوع القصر، لكن لما قام إمام إلى ثالثة حصل معه شك. ليه الإمام قام إلى ثالثة؟ ما صلاة رعتين قيام شك، هل هو مثل قيام إلى ثالثة إمام؟ وقد علمنا إمام مسافر، لكن لما قام إلى ثالثة حصل عنده شك، هل هو مثل يعني قام إلى ثالثة ليكون مثل أو صاين أو قام صاهيا؟ وجب عليه إتمام. وإن بان بعد أن صاهن الشقة هل هو متم أم أتم، يعني أن حصل معه تردد، هذا كله ينافي أتم. وإن بان أنه صاهن شوف كما قلنا لكم وجب إتمام. وإن بان إن إمام صاهن بعدين كما لو شك في نية نفسه خلاص أثر، هذا ما لو ينبان عنه صاهن لأن الشك هذا لما قام حصل شك يؤثر، شكه لما قام حصل عنده شك هذا مدم أم صاهن، هذا أثره هذا الناس أو فلا يقام هو ما قام شيء، لا يقوم إذا قد قام، لكن هو يعني علم إن بطل صلاة إما إمام صاحي لا قام بطل صلاة إما إمام صاحي ولا متهم، فهو ينتظر إن كان متهم لا وجه ما حضر الشيخ هذا وجه الإسلام خلا إذا تيقن أن إمام صاحي ماذا بيتيقن إذا أخبره قبل عند نقصر لا أكيد أنه قام صاحيا، أما إذا مو داري زي ركعة كما إذا كان في صلاة الرباعية هذا خامسة ولا زفر، وإن كان سهوا وقام سهوا هذا وسجد له سهوا فإن أراد بعد ما قام أراد أن يتم ونجد الإثمار في القيام فتم، لا واجب الرجع ولا يقوم قيام سهوا، لا بد من يعود إن أراد أن يتم عاد شيء على العود وجب على العود ثم نهض بعده، أما إذا كنت قلت في قيام فجعل هذا أنا متم لا ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته أبو أن يكون مسافرا في جميع صلاته الآن حبيبي الآن إذا هو الإطمان هو بعد ركعتين تشهد أول عيد بيتم ولكن نوى الإتمام بعد مضام هو لازم يرجع إذا متشهد يرجع بس ما تشهد التشهد الأول هذه أربع صلاة العودة سنة ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته قالوا مسافر في جميع صلاته، قالوا مثلا شرع هو مقيم بعدين سافر أو وصلت وفي أثناء سفر على واجب على الإتمام، عليكم مسافر في جميع صلاته، فلو نوى الإقامة فيها أو بلغ التشهد الشهود كيف نوى الإقامة فيها؟ يصح نوى الإقامة فيها؟ نوى الإقامة فيها هذا إذا كان نوى الإقامة من ماكث، إذا هو ماكث أما إذا هو ساعي نوى الإقامة ما يكون هذا، لكن هو ماكث هو سائر وصل لبلد نور إقامة مانا إقامة فيها أو اشتقها النواه أو بلغ سبينة ده أو بلغ السبينة دار إقامة فيه أتم أم بمولا لا إقامة أتم إشتغل أيضا علمي نعم والباء القصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل. يجب خروج من إمام أبو حنيفة. إذا حصل القصر أفضل من الإتمام. الجواب هذا. أن القصر أفضل من الإتمام، مو على إطلاقه. على المشهور. متى يكون قصر أفضل من الإتمام؟ إذا بلغ ثلاث مراحل. مفهوم إذا رحلت انقضت عن إتمام أفضل. فهم؟ يلي أنا أبو حنيفة لا يقول بجواز القصر إلا في ثلاث. لكن قال بعض المحققين أما ثلاث مراحل لحم أبو حنيفة هي مرحلة عندنا. فبناء على هذا يكون القصر أفضل مطلقا إذا صح هذا. لا صحيح لما ثلاث مراحل أبو حنيفة مرحلة عندنا. باقي 9 كيلو. ما ليه أبو يقول أنا هذا عندنا ما يجب. أبو الإمام عن إمام كبير. أبو يقول عن علم. فلا يبلغها فالإتمام أفضل خروج من الخلاف. ويجيب القصر في الأول والإتمام في الثاني. وأنا مقابل المشهور الإتمام أفضل مطلقا. صحيح مقابل المشهور. يا ناصر. وكمالا. استثنى على مشهور على الملاح لما قلنا القصر أفضل من الأذان استثنى أيضا الملاح. أي ملاح ذا؟ لكن إذا كان أهله معه قام طائرة ما يتيسر أن يكون أهله معه طائرة تصور لا نادر طائرة ما يجيب أهله وعياله في طائرة خلاف المركب وإذن مو دائما وقضايا السيارة نادر يصور في الملاح هذا لأن باخرة كبيرة فيها غرفة ويكون أهله أهلهم يسافر البحر ومعه أهل وأولاد في السفينة فالأفضل هو الإتمام أهل وأولاد معه هذا الأفضل هو الإتمام لأنه في وطنه لكن يجوز له قصر إلى إمام أحمد محمد ما يقول إمام أحمد محمد يجي خلال إمام أحمد محمد وميز شوف بالخروج من خلال الإمام أحمد فإن لا يجوز له القصر نعم هذا مسألة استطرادية مسألة في باب الصوم والدم هنا لما ذكر أعضاء من الإسلام ما أفضل إنسان في رمضان أفضل أن يصوم أو يصوم صوم أفضل من الفطر كذا مو على إطلاق هذا إن لم يتضرر به مفهوم إيه إذا كان يتضرر به فالفطر أفضل وفي قول أن الفطر أفضل من مطلقا ومذهب الإمام أحمد أيضا أنه عند الفطر أفضل مطلقا في ظاهر الآية من كان يكون على سفر فعدة الآية على بل داود ظاهر يقول ما يصح صوم في سفر بل الظاهري ما يصير صمسة واجب المصاري يفتر إذا صم يصير ما يصير يضغط يقول في عدة من أيام الأخرى مقصوم الله إن لم يتضرر به لما فيه من تبرئة الذمة فإن تضرر به فالفطر أفضل يقول سامع ليس من بر من صيام في سفر تقدر تقول هذا ليس من البر من صيام وفي سفر كذا ها ما هذا يعرف حمار يقول ما يقول على حمار يقول قال لغة حمير يدرون على ميم عظيم هذا النبي قد تطف بهذا لكن هذا الحديث وارد على سبب النبي مر على رجل فنغشي عليه وهم يظلون ورسونه فما قال هذا الأصائم فقال هذا الحديث ولهذا العلم قد كان يتضرر لكن هذا في زمان أنا ما حيتضرر إلا إن كانت لكم ما في أيام الصيف السيارة ما فيها مكيف ممكن يتضرر، هو في مخير حتى في أي مصير يتضرر. ها؟ يتضرر لقى السيارة حقه خربانة مصير في يعرض بس كان يتضرر ترحبه ما شاء الله والفدر أفضل، لكن بعض الناس ما يسمع ما يرضى إليه. عند الله جوع جاء شارع يجوز الفطر في رمضان في سال مقال، لكن ما يقدر يفطر. شوف يفطر في رمضان أنا في نقص في فهو يتكلم صيام وإن كان في مشقة. غالب الناس لا، إذا كان سفر بعيد أنا من أي مقيم من جدة ما يفطر. ده سفر قصير مختلف عليهم؟ سفر قصير سفر يعني ما فيه نقص من عدد؟ من عدد؟ إلا صنعاء في الطائرة يعني الناس بيخرجوا طائرة ممكن أسان أسان ما فيه مشكلة طائرة مش ساعة ساعة مو شرطة عندنا هذا يكون يخرج قبل الفجر خرج بعد الفجر هذا إنما يسأل مذهب مذهب الإمام مسلم ومنذ الإمام أحمد لا يشترك عنده خروج قبل الفجر، عندنا لا بد أن يكون خروج قبل الفجر. إذا كان سبب ما فيه من تنكر على مذهب الشافعي؟ نقول ما يصير إلا بعد إذا سافر قبل الفجر، بعد الفجر ما يجلس. إذا كان مذهبهم شافعي وإذا كان حنابلة يبغى يدورن الفطر نص ساعة ويفطر، هذا يبغى يدورن الفطر. ها؟ مدينة جدة 40 دقيقة. يجوز الجمع بين الظهر و... أما موالد من النهي من روح الرسول هذا أن المحمول على المبالغة جمعا بين الأدلة أن الربعوة العامل وإلا تدوم عصام ولا غير أنكم تدعون دنيا بصيرا هذا النهي عن المبالغة لا عن أصل الجهر روح الرسول جمعا بين الأدلة وإلا فتعرض الأدلة ويدل على أن النهي عن المبالغة لما قال الربعوة يعرفوا معنى ارفقوا فعنهم يرفقون يعني رفعا بالغا فنهاهم عن المبالغه في رفع الصوت امر بالاعتدال والعلو على الامر وقال سيروا العلم على الامر هم يتمسكون بهذا ينكرون على الذي يجهلون الحديث ينكرون على الذين يرفعون اصوات البدر مجاز الخير مجاز الزيت مجاز الحفرة ويتمسكون بهذا الجهل ومعنى ورد أدلة أخرى فما دخل من دخلنا في نفسي فما دخلنا في ملأ الذكر في ملأ ما يكون إلا مع الجهل يأخذون من الحديث ما أخذ أهوه حيث تبقى كتاب جديد جلد كامل خاص كله بحكم الجهل كل دليل شبهة ضد هذا أجاب عنه هو كتاب لأحد العلماء وحققه أفضل اسمه كتاب الضحر كبيرة وجمع فيه نفس الكتاب ثلاث كتب من ثلاث علماء موضوع واحد عالم هندي وعالم مغربي وآخر يماني هندي نعم شرق وغرب وانقلب جاء بين العلماء عجيب فكار زي محل الحدث عجيب أعضال الإسراف عجيب يا رب نفق طوال مكاتب أقل تفصيل تفصيل أول مكتب من تفصيله تفصيله يعني ما يخفر رياء ولا يخفر تسويش ما يغلق مصلي يوه إذا كان يخفر رياء فاس تفاصيله من أشخاطها من إمام ناوي قال أفكار أفكار تفصيله يختلف اختلاف الأشخاص والأحوال والأوضاع من هو لأن العدلة أحاديث تدل على استحباب الجهر وحديث دعاء سعادة إصرار لا بد من الجمع بين هذا يحمل كذا إذا عمل يحمل كذا يأخذ بهذا يقول هذا خير الذكر الخفي دل إصرار وخير الذكر ما يكفي الحديث دل على جهر صيدت له رسالة فعلا موضوع نتيجة الفكر الجهر صغيرة الله صغيرة فتاوى صغيرة جمع لا بطيئة جمع حق هذا ما حق ما تكلفه على الانفتاد انفتاد المؤمن يتوسع الانفتاد لما يرتدهن في ناس يرتدهن خلي كمان المشهور خلي المهرب على يمينه المهرب لكن في ناس يولي يخلي المهرب على ظهره يزبط على المهرب هل هذا شيء ورد فيه؟ ما يجب كله من الوارد نبي مجبوع ما لا ما بقى ولا من المجبوع مخير الإنسان بينهما قد لأن المجبوع ما قابل مخير ما يخاف لا إلا ما يخاف إنكم يشرفرين يشرفرين ما قطعش اللي متاه هنا لا يهل المحراب على ظهر ويكبر على النواوين نعم مخير بين هذا وهذا كل من المثابة يعني يفعل هذا فعل هذا إذا أراد أن ينفتح المحراب ويكبر على الناس كثير أو غنجاز أن يفتح كيف يشاء وأما الأفضل فقال البغوي أن أفضل أن يفتح عن يمين وقال في تكتب الإنسان يحضر يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس ويجلس على يمين المحراب، والثاني هو صاحب اليسار في المحراب ويمينه إلى القوم ويجلس على يسار المحراب. ما يرى جمع الأدلة. هذا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في الدين ومتى قيامه.